بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. وقد ذكر الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى أن الآثار التي جاءت بالتغليظ على فعل المعاصي على أربعة أنواع: نوع فيه نفي الإيمان، ونوع فيه ذكر البراءة من فاعل ذلك، ليس منا من فعل كذا، ونوع فيه تسمية الكفر، ونوع فيه تسمية الشرك. وأشرت إلى نوع خامس وهو تسمية النفاق، والمصنف سيشير إليه فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. لما ذكر هذه الأنواع الأربعة، ذكر أن الناس في تأويلها على أربعة أصناف: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. وبين أن هذه الوجوه الأربعة كلها خاطئة ومخالفة للحق، ثم بعد ذلك أخذ يبين وجه الصواب في معنى هذه النصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا وفي لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب كل وأن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون. نعم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد رحمه الله: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله، ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين، ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان. فنفت عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم؟ نعم. يقول الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في بيان هذه النصوص التي جاءت مشتملة على الوعيد والتهديد على فعل المعاصي، تارة بنفي الإيمان وتارة بالبراءة من الفاعل وتارة بالتسمية بالكفر، وتارة بالتسمية بالشرك، وتارة بالتسمية بالنفاق، أن هذه الأحاديث ليس فيها نفيا لأصل الإيمان، ليس فيها نفيا لأصل الإيمان، فلا يكون الفاعل لها خارجا بفعله لها عن الملة، فلا تخرج من الملة، لكنها تنفي عنه حقيقة الإيمان الكاملة، الكمال الواجب الذي يستحق صاحبه الثواب بلا عقاب قبله، الذي يستحق به صاحبه الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا إنما يكون في إنما يناله العبد بتحقيقه للإيمان الواجب وتتميمه له. فإذا ارتكب شيئا من هذه المعاصي أو ترك شيئا من واجبات الدين مما لا يبلغ به حد الكفر الأكبر الناقل من الملة، فإن ذلك لا يوجب له خروجا من ملة الإسلام، وفي الوقت نفسه لا تبقى له حقيقة الإيمان الكاملة، فلا ينفى عنه أصله ولا يثبت له كماله الواجب. وإذا وصف بالإيمان يوصف بما يدل على هذا الخلل أو هذا النقص الذي عنده، كان يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاص، أو نحو ذلك، فانتفت عنه الحقيقة الواجبة، انتفت عنه الحقيقة الواجبة ولم ينتفي عنه الأصل. وهنا تأتي وسطية أهل السنة في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة، فالخوارج أخرجوه بفعل المعصية من الإيمان كلية، والمرجئة قالوا معاصي لا تؤثر في إيمانه، فإيمانه مع وجود هذه المعاصي تام لا نقص فيه. وأهل السنة قولهم وسط بين هاتين الضلالتين، وحسنة بين هاتين السيئتين، سيئة الخوارج ومثلهم المعتزلة وسيئة المرجئة. وانظر إلى هذه الثلاث المواطن من القرآن التي أوردها رحمه الله تعالى تجلي لك هذا الأمر وتبينه أتم البيان. قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كأنه قيل من هم وما هي صفاتهم التي استحقوا بها الجنة والثواب بلا حساب ولا عقاب، فجاء الجواب في السياق: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه صفاتهم. فإذا انتقص من صفات الإيمان الواجبة خرج المرء بهذا الانتقاص من الحقيقة الكاملة للإيمان الكمال الواجب، فيصير بذلك عرضة للعقوبة ولا يكون مستحقا للثواب بلا عذاب. كما هو الشأن في من كمل الإيمان الواجب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فلاحهم في دنياهم وأخراهم. كأنه قيل: ما هي صفاتهم؟ ما حليتهم؟ ما زينتهم التي استحقوا بها هذا الفلاح وهذا الثواب وهذا الدخول للجنة؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. فذكر الله سبحانه وتعالى أوصافهم بدءا بالصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومثلها آية الأنفال: إنما المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم وختمها بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذا يبين لك أن الإيمان إيمانان: إيمان تام كامل تمام الواجب، بحيث يكون صاحبه كمل إيمانه الواجب فاستحق بذلك الثواب والدخول للجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن حقق هذه الأوصاف وكملها ولم ينتقص منها شيئا. والنوع الثاني من الإيمان: الإيمان الناقص، الذي ارتكب صاحبه شيئا من الذنوب أو ترك شيئا من الواجبات بما لا يبلغ حد الكفر والانتقال من الملة. فمن كان كذلك استحق أن ينفع عنه الإيمان ويتبرأ منه: ليس منا، أو يوصف أو تسمى أفعاله بالكفر أو الشرك أو النفاق بحسب حال ذلك الفعل لما حصل منه من انتقاص للإيمان، ولا يكون خارجا من الملة بهذه الذنوب، ولا يكون خارجا من الملة بهذه الذنوب. وبين رحمه الله تعالى أن هذه الآيات شرحت وأبانت شرائع الإيمان المفروضة على أهله، ونفت عنه المعاصي كلها، لأن الإيمان نزه، وصفه النزاهة، نزاهة من الذنوب. فإذا فعل المؤمن المعاصي أثرت في إيمانه، فلكون الإيمان نزه استحق من يفعل هذه المعاصي أن يقال لا يؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان نزه، ما تجتمع معه هذه المعاصي: زنا وسرقة وشرب خمر وغيرها من المعاصي، هذه لا تجتمع مع الإيمان. فإذا فعلها صار مستحقا أن تنفع عنه حقيقة الإيمان الواجبة، ولا يكون بذلك خارجا من الإيمان، لأن أصل الإيمان معه. فهذه ذنوب لا توجب ردة وخروجا من دين الله سبحانه وتعالى. قال: السنة أيضا فسرت فسرت ذلك بذكر خصال الإيمان، خصال الإيمان، وذكر المصنف أنه أورد طرفا من هذه الأحاديث في صدر هذا الكتاب. قال: فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه، ولم يزل عنهم اسمه. معنى لم يزل عنهم اسمه يعني لم يكونوا باسمه، لم يزل عنهم اسمه أي لم يكونوا بذلك خارجين من الملة، بل إذا أطلق الإيمان خطابا لعموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يتناول حتى العصاة، لم يزل عنهم اسم الإيمان. فإذا خوطب الإيمان الخطاب العام الذي لا يعني تتميم للإيمان والتكميل فإنهم يدخلون فيه، كما في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وكما في مثل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال هذا من جملة الأمور التي يستحق فاعلها أن تنفى عنه حقيقة الإيمان الواجبة، بل سمي كفرا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلا ينفى عنه، لا ينفى عنه اسمه ولا تبقى حقيقته التامة الواجبة ثابتة لمن فعل هذه المعاصي. هنا يأتي سؤال طرحه رحمه الله وأجاب عنه: هل هذا المعنى الذي قرره له وجه وله نظائر في لغة العرب، أن ينفى الإيمان ولا يراد نفي اسم الإيمان وإنما يراد نفي الكمال والحقيقة؟ فأشار إلى أمثلة عديدة، أشار إلى أمثلة عديدة تدل على ذلك من لغة العرب. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل، قال رحمه الله: فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر، غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر. يقول مذهبهم في هذا يعني في هذا النفي عندما يقولون ما هو صانع، عندما يقول ما هو صانع، أو يقولون مثلا فلان والله ما هو رجل، ليس برجل، أو يقولون ليس بولد، هذا ما هو ولد فلان، وهم يعلمون أنه ابنه لصلبه، وينفون عنه البنوة، أو يقولون هذا ما هو أخو فلان، ليس أخوه، وهم يعلمون أنه أخوه لأمه وأبيه، يقول هذا ما هو أخو فلان ونحو ذلك، هذا معروف عند العرب، يحصل هذا النفي. ومذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم، مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر. يعني مثلا الصانع في صنعته إذا لم يتقن الإتقان الواجب على مثله في مثل هذه الصنعة، جرت عادتهم نفي الصنعة عنه، مع أنه من أربابها، لكنه لما كان مفرطا مضيعا استحقا يقول ليس بصانع، يقولون هذا ما هو نجار مثلا. وكذلك في باب البر للأبوين، عندما يكون عاقا مؤذيا لوالديه يقول هذا ما هو ابنه، ليس بولده. والنفي هنا عائد إلى المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، لما لم يكن بارا محسنا قائما بحق الوالدين استحق هذا النفي. فمثله نفي الإيمان، مثله نفي الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، يعني ماذا تتطلب هذه الأسماء من حقائق واجبة. فإذا انتفت الحقائق الواجبة استحق نفي الاسم على هذا المعنى. نعم. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننا. نعم. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت، في أحد معه نسخة أخرى غير نسختنا؟ ها؟ معك نسخة أخرى؟ ماذا فيها؟ والشرائع؟ أيه. لا بد من الواو هنا، وإلى ما يستقيم الكلام. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه والشرائع التي هي من صفاته. أحبطت أي الذنوب، أحبطت منه، أحبطت الحقائق منه والشرائع، لا بد أن تضاف الواو هنا وإلا الكلام ما يستقيم. قال: فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه والشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، أي أن الأصل، أصل الإيمان باقي، أصل الإيمان باقي. يعني مثالنا السابق الولد العاق، الولد العاق يصح أن يقال ما هو ولد، ليس بولد، لكن لو قيل من هم أبناء فلان، يعد من ضمنهم أو لا يعد؟ يعد من ضمنهم، هو داخل في أبنائهم، أبنائه. لكن لما يذكر أذاه وعقوقه يصح أن يقال ما هو بولد، أن هذه ليست هي الصفات للابن البار بوالده القائم بحقوقه، فيستحق أن ينفع عنه، يقال ما هو بولد، يقال ما هو بولد. أيضا مثلها الإيمان، إذا ذهبت هذه الصفات الواجبة، أيضا لاحظ ثم تفرق بين ذهاب الصفات الواجبة وذهاب الصفات المستحبة. الإيمان فيه مستحبات كثيرة، إذا انتقص العبد شيئا من صفات الإيمان المستحبة لا يستحق أن ينفع عنها الإيمان، لا يستحق أن ينفع عنها الإيمان، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا ترك مستحبا أو مستحبات من مستحبات الدين ورغائبه فإن في مثل هذا لا ينفع عنه الإيمان، لا ينفع عنه الإيمان، وإنما النفي إذا انتفت الحقائق والشرائع، والمراد بالحقائق والشرائع الواجبة. نعم. قال رحمه الله: فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. نعم، يعني هذا مثال الشاهد يعني لهذا المعنى. هذه الآية الكريمة قال: فنبذوه، نبذوه وراء ظهورهم. والحقيقة أن الكتاب بين أيديهم، الكتاب بين أيديهم، ومع ذلك وصفوا بأنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، والكتاب عندهم وبين أيديهم، لكن لما كانوا نبذوا العمل به، لما كانوا نبذوا العمل به استحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف، نبذوه وراء ظهورهم. يكون الكتاب بين يدي الشخص ويكون مضيعا للواجبات التي أمر فيها بهذا الكتاب، فيستحق أن يوصف بأن الكتاب وراء ظهره، يعني لا يعمل به. هذا المراد. نعم. قال رحمه الله: ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. نعم، يعني ولهذا يقال أهل الكتاب، يقال عنهم أهل الكتاب، أهل الكتاب، وفي الوقت نفسه موصوفون بأنهم نبذوا الكتاب. هذا باعتبار وهذا باعتبار. نعم. قال رحمه الله: وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة رضي الله عنه في العربي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصل وهو قد رآه يصليها، فلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة. نعم، هذا أيضا مثال آخر، حديث المسيء صلاته لما دخل وخفف في صلاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه قام وركع وسجد وأتى بهذه الأعمال، لكنه خففها تخفيفا أخل بالطمأنينة التي ركن من أركان الصلاة، فاستحق بذلك أن تنفع عنه، أن تنفع عنه الصلاة. قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وقول علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له. وقال حذيفة رضي الله عنه: من تأمن وحديث وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم نعم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له. وقول حذيفة رضي الله عنه من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. قال أبو عبيد رحمه الله فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. نعم يعني في بعض هذه الآثار غير ثابت، بعض هذه النصوص التي ذكر غير ثابت، لكنه هنا يستدل بها على معنى لغوي، يعني أطلقت على يعني أطلق النفي ولم يرد به الأصل أصل النفي، وإنما أريد به الحقيقة الواجبة. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني ضعيف الحديث، أو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رجل متروك، لكن أورده المصنف على لبيان هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منها. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له، هذا من يأتي به منكم أولا له عندي جائزة، هذا محل بحث عندكم، من يأتي به أولا له جائزة، وإذا حصلتم عليه تسلمونه للشيخ صهيب المؤذن في هذا المسجد، فأول من يسلم له يعني المصدر أو الموضع لهذا له جائزة قيمة عندي، قيمة جدا جدا جدا. قال رحمه الله وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا لا أسمح لأحد ينشغل الآن، بعضهم يمكن يكون مع جهاز ويخرج عن الدرس. نعم. قال رحمه الله وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. نعم يعني هنا هذه الأحاديث ليس منا من لطم الخدود، من غشنا فليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ونحوها من الأحاديث في هذا الباب، هناك مفاهيم خاطئة فيها، فالمرجئة تحملها على معنى، والخوارج أيضا تحملها على معنى ليس منا، يعتبرون خارج من الدين، هذا معنى ليس منا عند الخوارج. والحق في في في معنى قوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي استحق أهله الثواب والسلامة من العقاب، فهو ليس من هؤلاء، ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي أهله استحق الثواب والسلامة من العقاب، فليس من هؤلاء، ليس منا أي ليس من أهل هذا الإيمان، ولا يعني ذلك نفي أصل الإيمان عنه. نعم. قال رحمه الله وقد كان سفيان بن عيينة رحمه الله يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول، نفي الإيمان والبراءة، يعني معناهما متقارب. ثم انتقل إلى الآثار التي فيها ذكر الشرك والكفر. نعم. قال رحمه الله: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان. وأما الآثار، ماذا عندك يا شيخ صالح؟ المرويات، وفي الهامش قال شيء، ارفع صوتك، ها؟ المرجيات، أيوه. نعم. قال رحمه الله: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا، ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. نعم، يعني النصوص التي ذكر رحمه الله تعالى التي تثبت وصف الشرك أو وصف الكفر في أمور ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر ناقل من الملة، مثلا استباب المسلم فسوق وقتاله كفر، معروف أن قول قتاله كفر ليس الكفر الأكبر، ولا قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا له نظائر يعني كثيرة في نصوص أوردها رحمه الله. فيقول أن ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، أي يخرجانه من الملة، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، يعني أن هذه المعاصي، هذه المعاصي فروع للشرك والكفر، ليست من فروع الإيمان، فروع للشرك والكفر وليست فروع الإيمان. ويمكن أن يقوم في العبد المؤمن شيء من فروع الكفر ولا يكون به كافرا خارجا من الملة، إذا كان هذا الذي من فروع الكفر ليس كفرا أكبر، إذا كان هذا الذي ليس من فروع الكفر ليس كفرا أكبر. ولهذا توصف هذه الأعمال التي هي من فروع الكفر بأنها كفر، لأنها من فروعه ومن خصاله ومن شعبه. ولا يمنع أن يقوم في بعض المؤمنين شيء من شعب الكفر أو شيء من شعب النفاق، آية المنافق 3 إذا حدث كذب، الكذب هذا من شعب النفاق، الخيانة من شعب النفاق، الفجور في الخصومة من شعب النفاق. قد تقوم بعض هذه الشعب في المؤمن ولا يكون بها منافقا النفاق الأكبر الذي ينتقل به صاحبه من الملة ويستحق أن يكون من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث. ولهذا قال العلماء: الشرك هنا في التسمية ليس في حقيقة العبادة، ليس في حقيقة العبادة للشيطان، وإنما في التسمية، أدركتهما الشفقة على الولدين فسمياه عبد الحارث، فهو شرك في الطاعة بالتسمية بهذا الاسم، ليس شركا في حقيقة العبودية له، وإنما هو شرك في الطاعة. نعم. قال رحمه الله: فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهم الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. نعم، يعني هذا على القول بأن المراد بقوله فجعل له شركاء فيما آتاهما أنه عائد على آدم وحواء، لكن الصحيح والظاهر أن الخطاب هنا انتقل إلى الذرية، مثل ما جاء عن الحسن البصري قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم وحواء، فصدر الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا صدر الآية في آدم وحواء، وقوله في تمامها جعل له شركاء فيما آتاهما انتقل الخطاب من آدم وحواء، أو السياق انتقل من آدم وحواء إلى الذرية. نعم. قال رحمه الله: وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. نعم، يعني كلمة أصغر جاءت مفسرة أنه ليس الأكبر الذي يكون به الانتقال من الملة، فلفظة أصغر التي جاءت صفة لهذا الشرك تفيد أنه ليس الأكبر الذي ينتقل به صاحبه من الملة. نعم. قال رحمه الله: ومنه قول عبد الله رضي الله عنه: الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. الشاهد والشرك مثل ذلك، يعني أبواب كثيرة، ومن أبوابه ما لا يبلغ المبلغ أن ينتقل صاحبه به من الملة. نعم. قال رحمه الله: فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهو غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله إله غيره، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. يعني هذه لما كانت فروعا للشرك، فروعا للكفر من شعبه، سميت كفرا لأنها الكفر الأكبر الناقل من الملة. يقول: فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة، أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، يعني الربا 64 بابا، أي أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم، وبعضها لا تبلغ مبلغ الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله، لكنها تشترك معه في شيء من معانيه. ومثل ذلك قل في الشرك، يعني تسمى شركا لكنها غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله غيره يعبد من دون الله الذي هو الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله، وإن خلطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسننه. إلا هكذا عندك الشيخ صالح؟ فلا معنى له إلا أخلاق. نعم فلا معنى له إلا أخلاق الكفار. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. يعني لا يكون خارجا من الملة، ليس بالكفر الناقل من الملة، لكن يكون فيه جاهلية، يكون فيه جاهلية بهذا الذي كان منه بحكمه بغير ما أنزل الله على وجه العصيان، يكون فيه جاهلية ولا يكون بذلك خارجا من الملة. نعم. قال رحمه الله: وهكذا قوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث: من وقع في شيء منها، الطعن في الأنساب أو النياحة والأنواء، مطرنا بنوع كذا وكذا، من كان منه شيء من هذه الأعمال كان فيه جاهلية ولا يكون بفعله لشيء منها كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله: ومنه الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. هنا ذكر يعني ذكر النفاق، يعني هناك ذكر أربعة: التسمية بالشرك، والتسمية بالكفر، وهذا هنا يفيد أن أيضا يضاف لها خامس وهو التسمية بالنفاق، تسمية بالنفاق، ولا يراد به النفاق الأكبر الخالص الموجب لأن يكون صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائض. يمكن أيضا يضاف لها نوع سادس أيضا لها الإشارة، يعني الأحاديث التي من أمر الجاهلية: امرء فيك جاهلية، يعني أن يوصف فاعلها ب أنه من أهل الجاهلية. ثلاث من سنن الجاهلية أيضا هذا يصلح أن يكون نوعا. نعم. قال رحمه الله: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا. لا، هو جاهل، لكن ليس جاهلا يعني ليس من أهل الجاهلية في كفرهم، هذا المراد، ليس من أهل الجاهلية. لما تأتي الأحاديث يقول إن ثلاث من أمر الجاهلية، ثلاث من سنن الجاهلية ونحوها، لا يعني ذلك أنه جاهلا أي من أهل الجاهلية الذين هم كفار، هذا المراد. لكن من ارتكب هذه الذنوب هو جاهل بلا شك. نعم. لكن هذا مقصد المصنف لما قال: لا يكون جاهلا أي لا يكون من أهل الجاهلية أي كافرا. نعم. قال رحمه الله: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. نعم، وما من شك أن وصف هذه الذنوب بتلك الأوصاف من أكبر الزواجر والروادع عن اقترافها، ومن أكبر المعونة للمسلم على تحاشيها وتجنبها. نعم. قال رحمه الله: ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يعني وصفها بأنها زانية يعني هذا نوع من الزنا، مثل ما في الحديث الآخر: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناها الحديث. العين تزني وزناها النظر، يعني لو أن إنسان نظر إلى امرأة لا يحل له النظر لها، هذا وصف في الحديث بأنه زنا، وصف بأنه زنا. لكن هل هذا هو الزنا الذي يستحق به أن يقام عليه الحد؟ إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد. لا، لكنه هذا حظ من الزنا أو طرف، ومفض إلى الزنا. ولهذا لما نهى الله عن الزنا نهى عنه بقوله: ولا تقربوا الزنا، لأن الأشياء التي تفضي إلى الزنا وصفت بأنها زنا في السنة، لأنها تؤدي إليه وتفضي إليه. نعم. قال رحمه الله: ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ يعني عندما يحصل تشاب من شخصين، قال في الحديث المستبان شيطانان، يعني هل يفهم من ذلك أن بهذا السباب يقصد أنهم من أولاده، من أولاد إبليس؟ ما يفهم ذلك، لكن قام فيهما شيء من أوصاف إبليس، قام فيهما شيء من أوصاف إبليس وخلاله وخصاله وما يدعو إليه. إنما هذا، قال رحمه الله: إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. نعم، يعني هذه من أفعال إبليس وأخلاق إبليس وسنن إبليس. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، فبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. نعم. وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. نعم، هذا غير ثابت يا أبو ابن أبي نشبة، مجهول. والشاهد من هذا الحديث: لا نكفره بذنب. هذه الحديث جاءت مفسرة، فالذنوب لا لا لا يكفر بها فاعلها بأن يخرج من الملة، حتى ما جاء من الذنوب في النصوص تسميته كفرا أو تسميته نفاقا أو تسميته شركا أو أنه من أعمال الجاهلية، لا لا لا يكفر المرء بالذنوب. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عباد. الحديث غير ثابت، لكن هذا الحكم ثابت أنه لا يكفر المرء بالذنوب. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. هذا أيضا غير ثابت، الصلت متروك الحديث، والمعنى واضح، يعني معنى هذا المروي عن ابن مسعود واضح، يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره، يعني حتى يقع المقصود، يعني هذا مثال فقط ليس الحصر، أي حتى يقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، يعني قوله هنا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أي حتى يقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. فقال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. يعني من يقع في الذنوب، من يقع في كبائر الإثم، من يقع فيما وصف من يقع فيما وصف من الذنوب بأنه كفر أو شرك ولا يبلغ الحد الأكبر، هل يسمى فاعله كافرا؟ قال معاذ الله، لا يسمى كافرا ولا يسمى مشركا، وإنما الذي يسمى الكافر أو يسمى المشرك هو من يرتكب الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه. هذا الباب متمم للباب الذي قبله، هذا متمم للباب الذي قبله، باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان، بلا خروج من الإيمان. فساق نصوص كثيرة رحمه الله تعالى فيها ذكر كبائر وهي من كبائر الذنوب، لكن لا توجب خروجا من الإيمان وانتقالا من الملة. نعم. قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول عبد الله رضي الله عنه شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا. شارب الخمر كعابد اللات، شارب الخمر أو مدمن الخمر كعابد اللات والعزى، يعني من الناس من يحمل على التساوي، وهذا لا يصح، لأن شرب الخمر معصية وكبيرة من كبار الذنوب، وعبادة اللات والعزى هذا كفر أكبر ناقل من الملة، فمن الناس من يحمله على التساوي، لكن يقول مصنف ولا. قال رحمه الله ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، يقول من أتى شيئا أجل يعني أعظم وأخطر، أحسن الله إليكم. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. مثل قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين لا يعني ذلك أن عقوق الوالدين مساويا للشرك الأكبر، إذا قيل أنه مساوي للشرك الأكبر فيكون مخرج من الملة، لكن قرنه مع الشرك يدل على خطورته، ويدل على عظم حق الوالدين، لأن الله قرن حقهما بحقه في مواضع من كتابه، وقرن عقوقهما بالإشراك به، فهذا يدل على خطورة العقوق. فإذا هذه الذنوب عندما تقرن بالشرك والكفر الأكبر لا يدل أنها مساوية له، لا يدل على أنها مساوية له، لكن يدل على خطورتها العظيمة حيث قرنت بهذا الشرك الأكبر وبالكفر الأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. وقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم. يعني الافتراق يعني ليس فقط بين ذنب وذنب في الجرم، الافتراق في عظم الجرم ليس بين ذنب وذنب، بل حتى في الذنب الواحد. يعني السرقة إذا كانت في أقل من الحد الذي يكون به القطع هي تسمى سرقة، هي سرقة، لكن لما كانت أقل من الحد الذي يوجب القطع لم يكن مستحقا أن تقام عليه الحد الشرعي الذي هو قطع اليد، يد السارق. فهذا يدل حتى في الذنب الواحد أن الذنب يتفاوت. الزنا مثلا، الزنا يتفاوت جرمه باعتبارات، يعني مثلا الرجل الكبير إن وقع منه الزنا ذنبه ليس كذنب الشاب، كل منهما زاني وكل منهما يعني مستحق للعقوبة، لكن زنا الشيخ الكبير أشد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم عشيمط زان. الزنا مثلا بالقريبة أو ذات الجوار أعظم من بعيدة الدار أو ليست قريبة من المرء، وكل منهما زنا ومستحق صاحبه العقوبة، لكنها في الجرم متفاوتة بحسب ما اقترن بها. الزنا مثلا في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أو الحال الفاضلة يختلف جرما عنه في غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. نعم، لأن هذه محصنة والأخرى ليست محصنة، ولهذا اختلفت العقوبة، هذه عقوبتها الرجم وهذه عقوبتها الجلد، مع أنهما اشتركا في المعصية، المعصية واحدة ما اختلفت، المعصية واحدة، لكن تغيرت العقوبة بحسب حال من فعلها، هذه ثيب، هذه محصنة وهذه غير محصنة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبهه أيضا، قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. انظر جمال التصنيف. يعني الآن ختم الكتاب، وأن تقرأ إلى هذا الحد كتاب الإيمان، ختم بتفاصيله ببيانه، فجاء الآن بذكر هؤلاء المعتزلة والجهمية، يعني كأنه يقول هؤلاء خارجون أصلا عن الكتاب، انتهى، ختم الآن. يعني أنت تظن الكتاب انتهى تماما، وفعلا ختم الكتاب، وهؤلاء ليسوا أهل علم ولا أهل دين ولا ما يذكرونه أيضا محل النقاش، ولا وماذا بماذا استدلوا ويجاب عنه، وهذا كله يعني خارج عن موضوع الكتاب. تام بالإيمان والدلائل والرد على المخالف، أما هؤلاء فأمرهم يختلف، أمرهم خارج عن هذا النطاق، ولهذا ختم الكتاب تماما وذكر، قال: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب والآثار وما علي وعلى الله توكل المستعان. ثم ذكر هؤلاء إشارة عارضة، وكأنه يقول يعني ما عند هؤلاء ما يستحق أن يناقش، وما ذكر في الكتاب كافي في إدراك بطلانه. وهذا تأخذ منه فائدة مهمة جدا مهمة، وهي أن ضبط المسلم للحق، أن يؤصل نفسه علميا بمعرفة الحق بدليله، هذا يدفع عنه بإذن الله سبحانه وتعالى شبهات أهل الباطل المصادمة للحق المعاندة له. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا. تركنا صفاتهم أي قصدا، لأنه في البداية ما ذكر إلا مرجئة الفقهاء ولا أشار أصلا إلى هؤلاء، يعني تركهم عمدا، وهذا يوضح لك أنه فعلا تركهم عمدا، لأنهم ليسوا أهل علم ولا أهل دين، وجعل ذكرهم خارجا عن نطاق الكتاب، يعني ختم الكتاب وذكرهم بعد أن ختمه، وهذا من جمال التصنيف سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا. من تكلم به، هكذا عندكم في النسخة الأخرى الشيخ صالح معنا هكذا؟ لكن الأصل هكذا. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا. من تكلم تكلم، نعم ممكن. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفات في صدر كتابنا هذا. ومن تكلم؟ ها؟ ومن تكلم؟ عندك إيش يقول؟ أي؟ في أول كتاب، يعني هل فيه شيء يساعد على فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف هذه تساعدك على قراءة تلك الكلمة. فهنا يقول ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفات في صدر كتابنا هذا ممن تكلم في الإيمان يعني هذا هو الأقرب الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبيد رحمه الله ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا ممن تكلم في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا، ليس بمؤمن ولا كافر. يعني يعبرون عنه بأنه في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، ليس بمؤمن ولا كافر. نعم. قال رحمه الله: ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا، ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان، أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وقالت الفضلية: مثل ذلك في الإيمان، أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب، إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. نعم، يعني هنا اكتفى رحمه الله تعالى بالإحالة على ما سبق. يقول: جميع هذه الطوائف إلا الجهمية يكفي في الرد عليهم أن ترجع إلى الباب المتقدم، باب الخروج من الإيمان بالذنوب. معنى ذلك عند أمة السلف وضحه بالبراهين والأدلة والشواهد حتى من اللغة في تقرير المعنى. فيقول: ذاك الباب كاف في إبطال مقالات هذه الفرق وكسره. وأما الجهمية فإن الكاسر لقولهم، أي المبطل له المبين لفساده وبطلانه، تكذيب القرآن إياهم حين قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وعارف بالله، قال: فبعزتك. فهذه المعرفة وإن وجدت في القلب لا يكون صاحبها مؤمنا ما لم يكن مع ذلك قول اللسان والعمل بعبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. اكتفى رحمه الله تعالى بهذا الرد المجمل وفيه كفاية، وفيه كفاية، وإلا التفاصيل فكما أشار رحمه الله يعني أشياء كثيرة يطول ذكرها، ترد قولهم أشد الرد وتبطل أقبح الإبطال، لكن هذا الذي أشار إليه فيه كفاية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر للإمام أبي عبيد، وأن يرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. في خاتمة هذا المجلس أشكر لجميع القائمين على هذه الدورة على جميل عنايتهم وحسن ترتيبهم، وأشكر لكم أيها الإخوة حسن حضوركم واستماعكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منكم في صالح عملكم، وأن يجعله في موازين حسناتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.